بالقضاء. وما روي عن الإمام أحمد هذا إما يقال بأنه رواية ضعيفة وإما على التأويل الذي ذكرناه. بقي الجزء الآخر من مفهوم قوله مكلف، وهو من هو؟ البالغ. مفهومه أن غير البالغ لا تجب عليه الصلاة، وهذا الذي أراد أن يصرح هنا بما يتعلق بهذا الصغير الذي لم يبلغ، لأن البلوغ وضع له علامة ظاهرة، بل هو علامة ظاهرة، البلوغ نفسه علامة ظاهرة، إلى أن الصبي قد بلغ إلى حد التكليف الذي هو مورد الإيجاب والتحريم، لأن هذين الحكمين مجمع عليهما أنهما من أحكام التكليف، وأما الندب والكراهة فهما محل نزاع وخلاف بين الأصوليين. قال رحمه الله: ويؤمر صغير، ويؤمر بها صغير لسبع. إذن الصغير هو محل الأمر هنا، هو المأمور، هو المأمور يؤمر بها، يعني بالصلاة وبلوازمها، يعني بما لا تصح الصلاة إلا به. صغير، حينئذ نحتاج أن نعرف ما المراد بقوله صغير. صغير فعيل، صفة مشبهة، لأنه ملازم للصغر. فالصغير نقول هذا فعيل، صفة مشبهة، مشتق من الصغر، وهو الصبة، وهو الصبة، من صغر صغرا كعنب، وصغرا وصغرانا، فهو صغير إذا قل حجمه أو سنه. صغير يعني قل حجمه لو كان بالغا، أو سنه، هذا فيما دون 15، فيعبر عنه بصغير. إذن الصغير المراد به في لسان العرب من قل حجمه، فتقول هذا جهاز صغير، كذلك هذا جهاز صغير بمعنى أنه قليل الحجم. ويقال زيد سنه صغير بمعنى أنه 5 سنين مثلا، أو 5 سنين أو نحو ذلك. حينئذ يشمل المعنى ما قل حجمه أو سنه. ثم هو من حيث ترتب الأحكام الشرعية، من حيث لسان العرب واستعمال أو عادات أو عرف الناس لا يختلف، صغير منذ أن يولد إلى أن يبلغ، لكن من حيث ترتب الأحكام الشرعية فالصغير أو الصبي قسمان: صبي مميز وصبي غير مميز. وهذا محل وفاق بين أهل العلم، أن الصبي الصغير من صغر أو قل سنه هذا محل تقسيم عند الفقهاء والأصوليين، ولا يسوى بينهما قط، لأن لكل منهما أحكاما تخصه دون الآخر، وهو الصغير المميز منفرد عن الصغير غير المميز. وإنما إذن هذه القسمة متفق عليها بين أهل العلم وخاصة الأصوليين، وإنما محل النزاع في الفاصل بينهما. إذا كان الصغير من حيث هو في عرف الناس ولسان العرب منذ الولادة إلى تمام 15 إن لم يبلغ بالاحتلام قبلها، فحينئذ إذا قيل مميز وغير مميز، إذا فصلنا بين القسمين، ما الضابط، ما الفاصل؟ على قولين بين أصوليين، وهذا الخلاف موجود عند الفقهاء وكذلك هو موجود عند المحدثين. قيل بالتمييز بالوصف، تمييز أن يكون مميزا بالوصف ولا يحدد بسن، فيقال من ميز بين الحقائق وعرف المحسوسات، وبعض ضبطه بأن فرق بين الحمار والبقرة وبين الجمرة والتمرة، وإذا أوصاه أبوه بشيء أتى به على ما جاء به على ما أوصاه، وإذا ألقي إليه خطاب رد الجواب على وجهه قالوا هذا ماذا؟ هذا مميز. ولذلك بعض يقول إذا رد الجواب فهم الخطاب ورد الجواب حينئذ صار مميزا، يعني يسلم عليه السلام عليكم وقال عليكم السلام ورحمة الله، فهم كيف حالك الحمد لله، ها أين أنت أنا في المدرسة أدرس كذا. قال إذا وجدت هذه الأوصاف وفهم الخطاب مع الناس حينئذ وجد فيه الوصف وهو تمييز. وهذا قد يوجد عند الخامسة مثلا أو السادسة، بل قد لا يوجد عند بعضهم إلا في 8 أو 9، هذا وصف. وذهب بعضهم إلى أنه يحدد بالسن، لأن المسألة هنا ماذا؟ مسألة شرعية، لأنه يترتب عليها حكم من حيث صحة إمامته. إذا قيل مميز معناه له أن يؤم الناس، وهذه إذا لم يكن فيها ضابط معين وضابط واضح بين، حينئذ قد تلتبس الأمور ويقع الناس في حرج. حينئذ قالوا ننظر في كتاب والسنة، فإن وجد ما يمكن تعليق الحكم به فهو هو، وإلا فرجعنا إلى العرف وهو التمييز، وهو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب. فنظرنا فإذا بحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، دل على أن الصلاة وهي أعظم ما يؤمر به المسلم من حيث هو مسلم ولو لم يكن مكلفا، علقها الشارعون بوصف أو بسن. قالوا إذن تعليق الشرع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا بالسن دليل على أنه مراد ومقصود. فحينئذ مروا أولادكم لسبع إذن لا يؤمر لست ولو كان مميزا، يعني يفهم الجواب، يفهم كلام ويرد الجواب. لا يؤمر بها لخمس من باب أولى، لأنه إذا نفي الست من باب أولى ما دونه. إذا وجدنا حكما أو نصا يمكن أن يسنبط منه الحكم الشرعي فيعلق به بالسن، فحينئذ لا يختلف اثنان أن تعليق المميز الصبي المميز بالسن لتمام سبع أنه أضبط وأدق من تعليقه بالتمييز بأن يفهم الجواب ويرد، بأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. فإذا كان كذلك حينئذ أولى ما يقال وهو الصحيح أن الصبي المميز هو من بلغ سبع سنين، بمعنى أنه تمت عنده سبع سنين، فما دونه لا يوصف بكونه مميزا، لا يوصف بكونه مميزا. حينئذ عرفنا الفرق بين المميز وغير المميز. كثير من أهل العلم يرون أن التمييز إنما يقع بالوصف، وهذا مرجح عند أهل الحديث، تمييزه ويفهم الخطابة قد ضبطوا ورده الجواب، أي يفهم الخطابة قد ضبطوا ورده الجواب. وغالبا يحصل إن خمس غبر، لكن هذا المراد به ليس في تحديد الحكم الشرعي من حيث أمره بالصلاة وعدمها، والأمر بالصلاة أمره أخف، وإنما المراد لأنه إذا صح منه فعل الصلاة صح أذانه وصحت صلاته وصحت خطبته وصحت إمامته بالناس، وهذا يترتب عليه أحكام شرعية. وإلا هو في نفسه أمره أخف، كونه إذا قيل بأنه ما دون السبع أو زاد على ذلك فصلى فأخطأ في صلاته، نقول هذا عاقبته على نفسه. وأما ترتيب الأحكام الشرعية كجماعة المسلمين والصلاة الخمس به، هذا أمر يحتاج إلى تدقيق، ومجال المحدثين هناك في ماذا؟ في التحمل والتحديث، فأمره أخف مما يذكر هنا. حينئذ لابد من أن نفرق بين مميز عند المحدثين وبين المميز عند الأصوليين. فلو كان المرجح هناك أن من صح تحمله للحديث أنه من بلغ خمسة، وغالبا يحصل إن خمس غبر فحده الجل بها ثم استقر، هكذا قال السيوطي هناك، حينئذ هذا قد يقال بأنه الراجح هناك، لأن المسألة ليست مسألة ماذا؟ ترتيب أحكام شرعية عليه، وإنما مجرد أن يكتب الحديث وأن يحفظه نحو ذلك، فأمره أخف. وأما هنا فنقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة وهي أعظم ما يؤمر به المسلم من حيث هو مسلم بقطع النظر عن كونه مكلفا أم لا، الصلاة حينئذ نقول علقها بالسبع، فحينئذ نقف معه. فما دون السبع إذا لا نأمره بالصلاة حينئذ نقول فعله للصلاة لا يستلزم الصحة، بل لا تصح صلاته، ولذلك أجمع على أن صلاة غير المميز ليست صحيحة بالإجماع. وإذا كان صلاته ليست صحيحة حينئذ من كان دون سبع سنين نقول أصلا أنه لا يقف بين المسلمين، وهذا خطأ الآن شائع أنه يقف بين الصف، نقول هذا يقطع الصف، يقطع الصف. لماذا؟ لأن صلاته غير معتبرة شرعا، ولو ركع وسدد ويلعب نقول هذا ماذا؟ كله يسمى عبث ويسمى لعب ولا يسمى صلاة شرعية. لماذا؟ لإطباق أهل العلم وإجماعهم أن الصبي غير المميز لا نية له، ليس له قصد، ليس له قصد. وإذا انتفى القصد انتفت النية، وإذا انتفت النية انتفى العمل، لأنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كل عمل فعله الصبي غير المميز وهو دون السبع فمحل وفاق بين أهل العلم أنه لا يوصف به بالصحة، لا يوصف به بالصحة، هذا محل وفاق. وإنما يبحث في باب الحج وكتاب الحج مسألة ماذا؟ هل له حج أم لا؟ هل له حج أم لا؟ وإذا كان كذلك حينئذ هل يثاب أو لا؟ ويؤمر بها صغير لسبع. عرفنا أن غير المميز غير مكلف وهذا محل إجماع، والمميز وهو من بلغ سبع سنين أي تمامها، ليس بلوغها أول السبع وإنما باعتبار النهاية، يعني تمت عنده السابعة وغدا يدخل في الثامنة مثلا، حينئذ نقول هذا صبي مميز يؤمر بالصلاة. هل هو مكلف أم لا؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين وليس محل وفاق. صبي غير المميز دون السبع هذا محل إجماع أنه غير مكلف، لا يوصف عمله بإيجاب ولا تحريم ولا كراهة ولا ندب، وإنما أعماله إذا صلى وفعل هذه الأمور الأصل فيها أنها عبث ولعب إلا ما جاء الشرع باستثنائه كالحج ونحوه. وأما الصبي المميز فهذا محل خلاف، وعند جماهير أهل العلم أنه غير مكلف، وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، غير مكلف مطلقا لا بالصلاة ولا بغيرها، بلغ السبع أو العشر أو لم يبلغ، إذن غير مكلف مطلقا، وهذا هو الأصح وهو المرجح للنص والتعليل، للنص والتعليل. أما النص فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم، والمراد بالقلم هنا قلم تكليف، فهو غير مكلف، فإذا نفي عنه التكليف الذي هو مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع، انتفت عنه الأحكام المتفرعة عنها وهي الإجاب والتحريم وما إلى ذلك. وهذه قلنا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد لكثرة الروايات في هذه المسألة. وكونه عاقلا يفهم الخطاب، لأن شرطي التكليف العقل وفهم الخطاب، والصبي المميز قد يكون عنده عقل بل قد يكون أعقل من المكلف، وقد يفهم الخطاب ويكون عنده من الذكاء في فهم الخطاب أشد من ذاك المكلف الذي بلغ العشرين والثلاثين. كذلك حينئذ نقول وجدت فيه شروط التكليف أو وجد فيه شرطا تكليف، العقل وفهم الخطاب. لكن هذا الشرع دائما في الأحكام الشرعية الأصل فيه أن يأتي بضابط مضطرد، وإذا قيل بأنه بالتمييز لا بالسبع فحينئذ هذا يقع الناس في حرج، سواء ولي الصبي أو وصيه أو من كان قائما عليه، هل بلغ أو لم، هل يؤمر بالصلاة أم لا، لأنه يجب على وليه أن يأمره بالصلاة، فإن ترك الأمر فقع في الحرج. بل شيخ الإسلام يرى أنه يجب أن يعزر إذا ترك أمر ولده بالصلاة كما سيأتي بيانه، فحينئذ هذا يوقع في الحرج. فحينئذ نقول الجواب عن هذه كونه عاقلا يفهم الخطاب جعل تكليفه غير مستحيل، هو ليس كالصبي غير المميز هذا يستحيل، لأنه يكون من تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق محل إجماع بين السلف أنه غير واقع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا النصوص في القرآن، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دل على أن المسلم لا يكلف بما ليس في طوقه. وأما محل النزاع عند المتأخرين فهم لا عبرة بهم ممن تبع الكلام ونحو ذلك، وأما عند السلف هو محل وفاق والنصوص واضحة وبينة. إذن كونه عاقلا يفهم الخطاب هذا رفع استحالة تكليفه، إذن هو جائز عقلا أن يكون من المكلفين، ولذلك وقع فيه النزاع، الإمام أحمد رأى في رواية أنه مكلف مطلقا بالصلاة وغيرها، والمشهور عنه لا. إذن كونه عاقلا يفهم الخطاب جعل تكليفه غير مستحيل، ولكن حط الشارع عنه التكليف تخفيفا ورفعا للحرج عنه وعن وليه أو وصيه. لماذا؟ لأن العقل خفي وباطن، والفهم يتزايد خفي التدريج، فلا يعلم هو بنفسه أنه قد كلف، لأنه أمر خفي، أمر خفي. وإذا قيل بأنه إذا تم عقله حينئذ وجبت عليه الواجبات وحرمت عليه المحرمات. طيب هو يعرف من نفسه أن الآن في هذه الساعة كمل عقله وصار من المكلفين؟ لا يدري، هو بنفسه لا يدري. فحدد له الشارع وقتا للتكليف، وهو علامة ظاهرة دالة على الباطن الخفي الذي يلتبس على الصبي نفسه، وهو البلوغ. ويعرف البلوغ بعلامات ظاهرة، علامات ظاهرة مثل الإنبات وتتم 15 والاحتلام، وتزيد المرأة بماذا؟ هذه كلها علامات ظاهرة تدرك بالحس ولا يختلف فيها اثنان. إن وجد منها واحد حينئذ حكمنا عليه بأنه قد تم عقله وفهمه، اللذان هما شرطاء التكليف. وأما قبل ذلك فهو في محل شك وريب ولبس، هل تم أم لا، فيبقى في حرج، والشريعة لا تأتي بالحرج خاصة فيما كثر وعم وطم. إذن هو غير مكلف للنص الذي ذكرناه، رفع القلم عن ثلاث يعني قلم التكليف، فليس بمكلف بحكم شرعي. وذكر منها عن الصبي حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وفي رواية حتى يكبر. هذه الروايات الثلاث تدل على أن الحكم هنا الذي هو التكليف معلق بماذا؟ بما بعد حتى، لأن الحكم مغير. لا، رفع عنه القلم عن الصبي حتى يحتلم، فإذا احتلم وقع عليه قلم التكليف. حتى يبلغ، فإذا بلغ وصل إلى حد التكليف وقع عليه قلم التكليف، هو مطالب بالأحكام الشرعية. هذا قول جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، أن الصبي المميز غير مكلف ولو أمر بالصلاة كما سيأتي. الرواية الثانية على الإمام أحمد أنه مكلف بالصلاة إذا بلغ العشر، عشر سنين هو مكلف بإيجاب الصلاة عليه فحسب لعظم الصلاة، نص الذي سيأتي مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم، قال هذا ضرب، واضربوهم عليها لعشر يعني لتمام العشر. هل يقع الضرب الذي هو عقاب لا على ترك واجب أو فعل محرم؟ الأصل لا، الأصل لا. حينئذ نقول هنا واضربوهم عليها لعشر، نقول الضرب هذا عقاب. ومتى يعاقب الإنسان أو المسلم؟ إذا ترك واجبا أو فعل محرما، فدل على أن ترك الصلاة هذا يعتبر فعلا للمحرم، وعلى أن إيجاب الصلاة عليه لأنه مكلف، وإلا لما ضرب عليها، فصار ماذا؟ فصار مكلفا بالصلاة دون غيرها. فحملت النصوص السابقة كلها على غير الصلاة، وخص منها الصلاة، فهذا خاص وذاك عام، والخاص مقدم على العام. الرواية الثالثة على الإمام أحمد أنه مكلف مطلقا يعني بالصلاة وغيرها. الصبي المميز من بلغ تمام سبع سنين على الرواية الثالثة على الإمام أحمد مكلف مطلقا، يعني بماذا؟ بالصلاة وغيرها. بلغ العشرة أم لا؟ لماذا؟ لاعتبار شرطي التكليف، لأنه قطعا هو يعقل، يميز بين المحسوسات، يدرك الحقائق ونحوها، ويعرف الحق من الباطل، ويعرف الضار من النافع، ووجد فيه الفهم وفهم الخطاب، إذن تحقق فيه شرط التكليف. لكن نقول تحقق شرطي التكليف وإن كان محل إجماع بين أهل العلم، إلا أنه مستنبط من نصوص الوحيين. وهذا النص رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، نقول هذا نص مقدم على ما استنبط من نصوص الوحيين. حينئذ لا نقول بتكليفه إلا بماذا؟ إلا ببلوغه، وعلامة البلوغ ما ذكرناه. قول الرابع وهو منسوب للمشهور عند المتأخرين من المالكية أنه مكلف بالندب والكراهة دون الإيجاب والتحريم. صبي مكلف بماذا؟ بالمندوبات وبالمكروهات، غير مكلف بالمحرمات والواجبات. قد كلف صبي على الذي اعتمي، على الذي اختير، بغير ما وجب والمحرم. قد كلف الصبي، إذن مكلف، قد كلف الصبي على الذي اعتمي اختير بغير ما وجب، بغير الذي وجب والمحرم. غير الواجب والمحرم هو الندب والكراهة، هو الندب والكراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبي وقالت له: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر. ألهذا حج؟ نحن نقول ماذا؟ نقول الصبي الصغير الأصل فيه ماذا؟ أنه لا تصح منه العبادة، لا تصح منه العبادة. وهنا قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن له حجا، وهل يقع الحج منه على وجه الإيجاب؟ الجواب لا. الحج إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا، وبإجماع أنه لم يبلغ، بإجماع أنه لا يجب عليه الحج. ماذا بقي؟ المندوب. ولذلك لما أثبت له الحج دل على أنه مخاطب بالمندوبات. كذلك فعل الصلاة، إذا فعل الصلاة قلنا الصلاة صحيحة، هل يوصف الشيء غير الشرعي بصحة أو لا؟ قلنا من دون السبع صلاته إذا قام فيصلي نقول هذه لعب، ليست بصلاة شرعية. لكن إذا صلى المميز نقول هذه صلاة شرعية ثابتة وهي صحيحة إذا استجمعت الشروط وانتفت فيها الموالة. طيب إذا قيل بأنها صلاة صحيحة، الصلاة لا تقع إلا واجبة أو مندوبة، ما نوع هذه الصلاة؟ مندوبة منه، حتى الفرائض مكتوبات مندوبة. إذن فعل مندوبا، لو لم يكن مكلفا بالمندوب كيف وقع منه المندوب؟ وهذا في الحقيقة محل إشكال عند ماذا؟ عند الأصوليين. ولذلك العطار في حاشيته على جمع الجوامع المحلي شرحه قال: إما أن نلتزم بأن الندب والكراهة ليست من أحكام التكليف، وإما أن نقول أنها من أحكام التكليف ونقول الصبي مكلف بالمندوبات والمكروهات، إما هذا وإما هذا. وإذا قيل بأن الصبي تصح منه الصلاة ندبا والحج ندبا وسائر المندوبات، إذا قيل بأنها تصح منه هذه الأعمال وهي شرعية، وهو غير مكلف، غير مكلف بماذا؟ الحكم التكليفي أربعة: إيجاب وندب وتحريم وكراهة. هو غير مكلف فننفي عنه الإيجاب والندب وتقع منه الصلاة ندبا، هذا محل تعارض. فإما أن نقول بأن المندوبات الحكم الندب والكراهة ليست من أحكام التكليف، وإما أن نقول بأنها من أحكام التكليف والصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، ولكل وجهة هو موليها. يعني من اختار هذا أو ذاك فالأمر واسع. إذن هذه أربعة أقوال في الصبي غير المميز، هل هو مكلف أم لا؟ إذن ليس في الصبي المميز هل هو مكلف أم لا، فيه أربعة أقوال. وجماهير أهل العلم على أنه ليس مكلفا مطلقا، لا بالإيجاب والندب ولا بالتحريم والكراهة، لكن يبقى الإشكال الذي ذكرناه هنا. قال: ويؤمر، يؤمر بها، بها صغير، بها يعني الصلاة، وبما لا تتم الصلاة إلا به من شروط ومعرفة أركان ونحو ذلك، لأن الصلاة الشرعية لابد لها من أركان تتألف منها الماهية، ولابد لها من شروط تتوقف على إيجادها الماهية. فحينئذ إذا أمر الصبي بالصلاة لا يؤمر بصلاة مطلقا هكذا فيقوم يصلي على غير طهارة أو على غير قبلة، لا، نقول لابد أن يعلم ويؤمر بماذا؟ بالصلاة، وبما لا تصح الصلاة إلا به. ويؤمر، من الآمر هنا؟ هنا صيغة يؤمر فعل مضارع مغير الصيغة. لماذا أبهمه؟ لأن في التعيين هل فيه فائدة أم لا؟ لا، لأن المراد أن وليه بقطع النظر عن كونه أبا أو أما أو وصيا أو أخا أو عما أو خالا أيا كان، قيما أيا كان، هو المخاطب بالنص، فتحديده بالأب هذا قصور في مفهوم النص، لأنه قال مروا أولادكم بالصلاة، وأولادكم هذا يشمل ما إذا كان تحت ولاية أب أو من ينوب عنه، أب أو من ينوب عنه. إذن يؤمر هنا، نقول الآمر مبهم ليفيد العموم، أي يلزم وليه أبا أو جدا أو أخا أو وصيا أو أما أن يأمره، يعني يأمر المميز، لأننا عرفنا أن مراده بالصغير هنا مميز لقوله لسبع، يؤمر لسبع، إذن لتمام سبع لا لبلوغ السبع، فصار صبيا مميزا، صار صبيا مميزا، يؤمر بها صغير لسبع. إذن الصبي مأمور أو لا؟ هل نقول بأنه مأمور أو لا؟ مأمور، نعم أحسنت، الصبي مأمور من جهة الولي لا من جهة الشرع، الصبي مأمور نعم قطعا، لأنه قال يؤمر بها صغير، إذن الصغير لابد أنه قد وقع عليه الأمر، وإذا وقع عليه صار مأمورا، وإذا صار مأمورا حينئذ إما أن يكون مأمورا من جهة الشرع وإما أن يكون مأمورا من جهة الولي، والمراد به هو الثاني، مراد الثاني، ويؤمر يعني من جهة الولي لا من جهة الشارع، فإن النص الآتي يتضمن أمر الشارع للولي وهو مأمور بأمره، فحينئذ لا يصح وصف الصبي بكونه مأمورا من الشارع، لأنه لو كان مأمورا من الشارع لكان الأصل في الأمر هو الوجوب، فصارت الصلاة واجبة على الصبي المميز، وهذا ليس بمراد، وأيضا وفقا للقاعدة المشهورة عند الأصوليين، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. لو أمر شخص ثانيا شخصا وقال له مر ذاك الثالث بكذا، هل يعتبر الأول آمرا للثالث أو لا؟ محل نزاع، محل النزاع، والصواب أنه لا يعتبر آمرا للثالث. لو قلت لك أنت مر محمد بالصلاة، هل أنا آمر لمحمد أو آمر لك؟ آمر لك أنت، ولست آمرا له مباشرة، وإنما أمرتك أنت قل لمحمد أو مره بالصلاة، حينئذ لا أكون أنا آمرا لمحمد بالصلاة إلا إذا ظهر أنه مبلغ، وهذا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر مره فليراجعها، وجاء في رواية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فراجعها، فدل على أن عمر رضي الله تعالى مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع، محل إجماع بين أصولين أنه يعتبر آمرا للثالث، وما عدا ذلك فالأصل عدمه. إذن نقول فإن النص يتضمن أمر الشارع للولي وهو مأمور بأمره. إذن الحاصل نقول في الأصل لا تجب الصلاة على صغير لم يبلغ للخبر، وهذه عبارة من قدامة في المقنع، لا تجب على صغير لم يبلغ للخبر قطعا، خبر ما هو رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولأنها عبادة بدنية فلم تلزمه كالحج، ثم الطفل لا يعقل، ولا يصح منه لو صلى دون التمييز، لا تصح منه الصلاة، وإنما توصف بكونه عبثا ولعبا إلا من مميز، لماذا؟ لوجود القصد والنية، وإن كان فيها نوع ضعف القصد إلا أنها معتبرة لاعتبار الشرع لها، الشرع هو الذي اعتبرها، حينئذ هذا يكون كالاستثناء أو كالتخصيص له لفقد شرطها وهو النية، وتصح من مميز وهو من بلغ سبع سنين، ويؤمر بها صغير لسبع. قال في الحاشية إذا فهم الخطاب رد الجواب، هذا بناء منه على اختيار القول الثاني، ونسبه النووي للجمهور، والصواب أنه لسبع سنين، لأنه إذا دارت المسألة بين أن يجعل الفاصل بين اجتهاد ونص، والنص له اعتبار من حيث تعليق الحكم على السبع دون غيره، لأنه محل سؤال، لما علق النبي صلى الله عليه وسلم هنا الحكم مروهم بالصلاة لسبع؟ هذا أمر يحتاج إلى جواب، ونقول الله أعلم به، لأننا لا نأمره قبل السبع ولو بيوم، ولو بيوم لا نأمره، ولا يشرع لنا، ولا يشرع لنا إلا من باب الترغيب فقط. أما الأمر الجازم الذي سيأتي وصفه نقول هذا لا يؤمر به. لماذا حد السبع دون غيرها؟ الله أعلم. فلما كان كذلك حينئذ كان أنسب ما يعلق به الحكم ما هو دون الصلاة بالسبع من باب أولى وأحرى أن نتجه إلى وصف قد يصيب فيه الإنسان وقد يخطئ. ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير البالغ لعموم الأدلة. لا يقبل الله صلاة أحدكم سواء كان بالغا أو من دونه ممن تصح منه الصلاة وهو الصبي المميز. حينئذ نقول هذه الأدلة كلها عامة تشمل كل من قام إلى الصلاة، سواء كان قيامه على جهة الإيجاب وهو المكلف فيما وجبت عليه الصلاة، أو من لم يكن مكلفا وهو الصبي المميز إلا في السترة، وهذا لها استثناء يأتي في محله. والثواب لمن؟ مروهم بالصلاة لمن؟ للولي أو للصبي؟ الثواب له وفاقا لعموم قوله تعالى من جاء بالحسنة، وهذا يشمل ماذا؟ وهذا جاء بالحسنة قطعا، صلى بل هي من أعظم الحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من صيغة عموم تشمل الصبي المميز أو لا تشمله قطعا، إذن الثواب له ويثاب كذلك وليه على ما امتثل به أمر ربه جل وعلا. ولقول عليه الصلاة والسلام لما رفعت إليه امرأة صبية وقالت ألي هذا حج صبي، عرفنا الصبي هنا قد يلتبس يقال هل هو صبي مميز أو غير مميز، نقول المهم أن الصبي هنا المراد به المعنى اللغوي، يعني من كان دون البلوغ، من كان دون البلوغ. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وكذا أعمال البر كلها، كل عمل بر فعله الصبي المميز ولو لم يكن بالغ ولو لم يكن مكلفا حينئذ نقول الثواب له. هل يتعارض هذا مع رفع قلم التكليف عنه؟ نقول لا، رفع القلم عنه لا يدل على أنه لا يثاب، وإنما المراد أنه ليس داخلا في خطاب الإيجاب والتحريم والندب والكراه، هذا المراد. فرفع قلم التكليف عن غير المكلفين لا ينافي ثبوت الأجر لهم بما عملوه من خير، لأن معنى التكليف هو ماذا؟ أنهم مخاطبون بالشرعيات على جهة الإيجاب أو التحريم. رفع قلم التكليف رفع هذا المعنى الخاص، وثبوت الأجر أعم من مسألة مكلف أو غير مكلف. للدليل هذا النص من جاء بالحسنة وهذا قد عمل حسنات، وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. حينئذ قد يقال بأن الأجر هنا لمن؟ للمرأة. طيب ألي هذا حج؟ قال نعم. نقول نعم هذه يعني معناه نعم له حج، حذف المبتدأ خبر العلم به، نعم له حج، والحج لا يقع على جهة الإباحة فلا ثواب له، وإنما يقع إما إيجابا أو استحبابا، هو قربة هو حسنة مقطوع بها، فإذا انتفى الإيجاب لكونه غير بالغ ثبت الثاني وهو كونه مستحبا، وإذا كان كذلك حينئذ نقول ثبت الثواب، ثبت الثواب. إذن الثواب له كذلك كما أن الثواب لوليه أو لمن حججه نحو ذلك. حينئذ نقول ثبوت الأجر له لا يستلزم ماذا؟ أنه مكلف، ورفع التكليف عنه لا يقتضي أنه لا يثاب، لا يقتضي أنه لا يثاب، كما أن رفع التكليف عنه لا يستلزم أنه لا يؤدب ولا يعاقب ولا يضرب، لا، بل قد يضرب لفعل المندوبات، بل قد يضرب للتأدب بمعنى أنه لا يقع في الأمور القبيحة، فباب الأدب أوسع من باب رفع التكليف. فحينئذ لو عوقب بضرب على ترك صلاة ونحوها أو أدب ونحو ذلك، حينئذ نقول لا نقول عوقب لأنه ترك واجبا أو فعل محرما، لا، لأن العقاب على ترك ما هو محمود وفعل ما هو قبيح نقول هذا لا يتعارض مع رفع التكليف، لأن رفع التكليف معناه لا إيجاب ولا تحريم ولا تعارض بين النوعين. وهكذا لا ينافي أمره بالصلاة وضربه على تركها رفع التكليف عنه كما سيأتي في في النص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة حتى الصغار الأولاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة. ومن عنده صغير مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، لأنه ترك واجبا، لأنه ترك واجبا، ويعزر تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله. إذا كان عنده ولد وهو صبي مميز وجب عليه أن يأمره بالصلاة، فحينئذ لو ترك نقول ترك واجبا فوجب تعزيره لما ذكره. ويؤمر بها صغير لسبع يعني لتمام سبع سنين، أخرج غير المميز فلا يؤمر بها بل لا تصح الصلاة منه. وكذلك يؤمر بتعليمه إياها وبتعلم الطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، يعني سواء كان المأمور الصبي ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد يعني عن المحرمات، لأنه يحرم على الكبير، وهذه ذكرها شيخ الإسلام أيضا رحمه الله، يحرم على الكبير أن يمكن الصغير مما حرم على المكلف، مما يحرم على المكلف لا يحل له أن يمكن صغيره ذكرا كان أو أنثى من فعله. ولذلك يظن البعض ماذا؟ أنه إذا لم يكن ثم حرام أو إيجاب حينئذ يكون الحبل متروكا له على الغالب. الصواب لا، بل يجب على وليه أن يكفه عن كل مفسدة، وقد حكم الشرع بأنها محرمة. لماذا؟ لأنه مأمور بتربيته وتأديبه، فإذا لم يعتد منذ الصغر على ترك القبائح كالغيبة والزنا واللواط ونحو ذلك، حينئذ قد يصعب عليه تركها فيما إذا كبر. أي ويلزمه تعليم أحكام الصلاة والطهارة من الحدث والخبث، وكذا الصوم ونحوه، وتحريم الزنا والسرقة والغيبة ونحوها، ويكف عن جميع المفاسد. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني من أجل أن يعتادوها، لينشأوا على ذلك ويعتادوه فلا يتركونه. من اعتاد الشيء صيره عادة لنفسه، فإن من شاب على شيء شاب عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الأمر متأكد لوجود النص في الصلاة ونحوها. ويضرب عليها لعشر، ويضرب ضرب معلوم، لكن المراد به هنا الضرب أقل ما يصدق عليه أنه ضرب. لماذا؟ لأنه ليس على جهة المعاقبة، وإنما هو على جهة التأديب والتربية الحسنة، فحينئذ لا يكون هذا الضرب شديدا يعني يؤثر فيه، وإنما هو ضرب خفيف باليد مثلا ويتجنب الوجه أو بالمسواك أو نحو ذلك. وأما ما قد يفعله البعض من أنه قد يفعل بابنه كأنه يصارعه نحو ذلك، نقول هذا ليس مما جاء به الشرع. يعني إذا أمر من دون البلوغ يؤمر بالتي هي أحسن، وإذا ضرب حينئذ يضرب ضربا غير مبرح يعني غير شديد. وليس المراد بالضرب هنا الإهلاك ونحو ذلك، نقول لا، هذا ليس موافقا للشرع، بل هو مخالف للشرع. ويضرب إذا عرفنا بأن الضرب هنا ليس مطلقا، وإنما المراد به أقل ما يصدق عليه أنه ضرب، لأن الباب هنا باب رحمة وباب تأديب وباب اعتياد على صلاة وحسن تنشئة، وليس المراد به أنه ترك واجبا. ويضرب من هو المميز عليها يعني على ترك الصلاة ليفعلها من أجل أن يفعلها. في الأولى بين ماذا؟ قال يؤمر بها صغير لسبع، حينئذ قد يستجيب ويبلغ وهو يصلي، وقد لا يستجيب، حينئذ يأمره ويأمره ويأمره ولا يضربه، يعني في السنة الثامنة ومنتصفها والتاسعة لا يباح له ضربه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا للأمر وللضرب، وإذا كان كذلك حينئذ وجب على ولي الصبي أن يلتزم ما أمره به الشرع، فإن قدم أو أخر نقول قد وقع في مخالفة الشرع وعصى الله ورسوله. فيؤمر لسبع تمام السبع، ولا يؤمر قبلها، ولو رغب لا بأس، ترغيبه ما فيه بأس، لكن الأمر الذي قد يكون فيه نوع شدة ونوع تهديد ونوع تخويف نقول هذا لا يكون إلا لتمام السبع. ثم يأمره ويأمره ولو لم يفعل ويأمره ليس عليه إلا البلاغ فقط، فإن تمت عنده العاشرة حينئذ أذن له الشارع أن يضربه، وأما قبل ذلك فلا يكون ممتثلا للأمر لو ضربه. ويضرب يعني المميز على تركها عليها يعني ليفعلها لعشر سنين تامة يعني لتمام العشر، لأن العشرة لماذا نقول لتمام السبع ولتمام العشر؟ لأنه ما يصدق أنه بلغ إلا إذا تمت. عندما نقول هذا سبع سنين نقول لا هذا ست ونصف، بقي على السبع كم؟ سنة ونصف. إذا كان ست ونصف معناه بلغ السادسة والنصف، حينئذ بلغ كم أو بقي له كم؟ سنة ونصف من أجل أن يؤمر بالصلاة. ها؟ إذا قيل سنة ونصف، نصف السنة ستة أشهر، سنة ونصف، إذا كان ست سنين ونصف، ست سنين وستة أشهر، متى يؤمر بالصلاة؟ إذا تمت ست سنين ستة أشهر تمت له كم؟ السادسة، ودخل في السابعة، هل يؤمر؟ نقول لا، لا يؤمر، ليس بدخوله السابعة يؤمر، وإنما بنهايتها، إذا انتهت السابعة دخل في الثامنة حينئذ يؤمر. مثلها ماذا؟ الضرب. إذا دخل في العاشرة نقول لا ما يضرب، وإنما إذا تمت العاشرة الليلة يتم العاشرة غدا يصير حادي عشر، حينئذ نقول له أن يضربه لعشر سنين تامة. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم، وفي رواية صبيانكم، وفي رواية أولادكم، والأبناء هذا خاص بالذكور، والصبيان هذا خاص بالذكور أيضا، وأما الأولاد فهذا يشمل الذكور والإناث، ولكن محل وفاق أن ما ثبت في حق الذكور فهو ثابت في حق الإناث. مروا أولادكم أبناءكم صبيانكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. الصلاة هنا للعهد الذهني، والمراد بها الصلوات المكتوبة الخمس الواجبة هي التي يؤمر بها، هذا هو الأصل فيها. وهم أبناء سبع سنين يعني تمامها، واضربوهم عليها لعشر يعني لتمام عشر سنين، فيضرب حتى يصلي في كل حتى يصلي في كل وقت، يعني يضرب يؤمر بها لصلاة الفجر، فإذا ترك يضرب، ويؤمر بها لصلاة الظهر، فإذا ترك ضرب، هلم جرا حتى يبلغ، فإذا بلغ حينئذ تعين الإجاب عليه. واضربوهم عليها على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن عندنا أمران هنا: مروا أولادكم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ أمر الصبيان واجب، لكن الوجوب هنا متعلق بمن؟ بالولي، وهو مكلف ولا إشكال، فليس الأمر هنا موجها للصبيان فيقال كيف يقال مروا، فحينئذ يكون الصبيان مأمورين، والأمر فيه الأصل أنه يحمل على الوجوب. نقول لا، هنا الجهة منفكة، فالمأمور من الشرع هو الولي، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ يحمل على الوجوب. والصبي مأمور لا من جهة الشرع مباشرة، وإنما من جهة الولي، فصار أمره من جهة الندب، حمل أمره على الندب. واضربوهم، الخطاب هنا موجه للأولياء، والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ وجب عليهم أمران: الأمر أولا ثم الضرب ثانيا. وفرقوا بينهم في المضاج، فرقوا، هذا يحتمل أنه معطوف على قوله مروهم، ويحتمل أنه معطوف على قوله واضربوهم، وإذا عطف على الأول وفرقوا بينهم في المضاجع لتمام سبع، وإذا عطف على الثاني وفرقوا بينهم في المضاجع لتمام عشر، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، والأصل أن يكون معطوفا إلى الأخير، هذا هو الأصل، وهذا ما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى. ولهذا قال: الحديث يدل على وجوب أمر الأولاد والصبيان بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها إذا بلغوا 10 والتفريق بينهم في المضاجع 10 سنين فيكون معطوفا على الثاني دون الأول. فالأمر حينئذ يدل على الوجوب. وقيل مستحب، يعني يستحب لي ولي الصبي أن يأمره وليس بواجب، وليس بواجب. وحملوا الأمر على الندب، لماذا؟ لأن الصبي غير مكلف، فيمتنع أن يحمل الأمر على حقيقته، لأن الإجبار إنما يكون على فعل واجب أو ترك محرم، وليست الصلاة بواجبة على الصبي ولا محظورة في تركها. إذا لم يكن واجبا فعل الصبي وهو الصلاة، حينئذ كيف يؤمر الأب بأمر ابنه؟ هل هذا محل اعتراض؟ قالوا نعم محل اعتراض. حينئذ إذا كان الصبي غير مكلف بالصلاة، حينئذ لا يؤمر الوالد الأب بأمر صبيه أمر إيجاب. لماذا؟ لأن المأمور به وهو الصلاة غير واجب، فكيف يكلف بإيجاب أمر يؤدي إلى الندب؟ فجعلوا الصلاة كونها مندوبة للصبي قرينة صارفة للأمر الموجه للآباء. والصواب أن يقال بأنها للوجوب، وأن الصلاة مندوبة، وأن المحل هنا أو الجهة منفكة وليست في محل واحد. وأجيب بأن ذلك إنما يلزم لو اتحد المحل، وهنا مختلف، فإن محل الوجوب الولي، محل الوجوب من؟ الولي. مروهم بالصلاة، مروهم، إذن المأمور هو الولي والأصل فيه للوجوب. ومحل عدمه الذي هو عدم الوجوب ابن العشر أو من هو دونه، ولا يلزم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي. إذا قيل بأنه ليس واجبا على الصبي، لا يلزم أن لا يكون واجبا على الولي، بل هو واجب على الولي ومندوب على الصبي. ويضرب عليها 10، يعني 10 سنين. إذن الصبيان 3 أقسام في الشرع باعتبار الصلاة، من دون 7 من الولادة إلى تمام 7 هذا لا يؤمر ولا يضرب، لا يؤمر ولا يضرب. وإذا صلى صلاته غير صحيحة، وينبني على نفي صحة الصلاة أنه لا يصف مع المسلمين في الصلاة، فإن صف معهم حينئذ نقول هذا قطع للصف، قطع للصف. إذا رأيته لا نقول جنبوا مساجدكم صبيانكم، لا، وإنما المراد أنه يقطع الصف، بمعنى أن صلاته غير صحيحة. النوع الثاني من تمت له 7 إلى 10 هذا يؤمر ولا يضرب عليها. النوع الثاني الثالث ممن تم عنده 10 وهذا يؤمر بها ويضرب عليها. 3 أقسام باعتبار الشر. فإن بلغ في أثنائها يعني في أثناء الصلاة بلغ، فهذا للتفريع، يعني إذا عرفنا الحكم السابق وهو أنه يؤمر بها 7 سنين، هو لم يصرح بالصحة هنا كذلك، قال ولا تصح من مجنون ولا كافر، ولم ينفي الصحة عن الصغير، وإنما نفى ماذا؟ أثبت ماذا ونفى ماذا في الجملة السابقة؟ ويؤمر بها صغير 7 أثبت ونفى. أثبت الأمر أنه يؤمر، ونفى هذا الأمر عمن دون السبع. وإذا أثبت الأمر بأنه يؤمر به على جهة الندب، فحينئذ إذا كان موجه إليه الأمر بالندب بفعل الصلاة، هل يستلزم الصحة أو لا؟ يستلزم الصحة، ولذلك لم ينص على الصحة كما هو الشأن في المجنون، وإنما قال ويؤمر بها صغير 7 دل على أن صلاته صحيحة. فأثبت ونفى، أثبت الأمر لمن بلغ وتمت عنده 7 ونفاه بالمفهوم عمن هو دونه، فلا يؤمر ولا تصح الصلاة. فإن بلغت، فهذه للتفريع، إن بلغ يعني ماذا؟ بلغ يعني وصل إلى مرحلة البلوغ، وهو حد التكليف، بأن تمت عنده 15 سنة أو احتلم أو أنبت وتزيد الأنثى بأن تحيض، حينئذ إذا بلغ إما أن يبلغ قبل الوقت وإما أن يبلغ بعد الوقت، وإما أن يبلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعد قضاء الصلاة قبل خروج الوقت، قسمة رباعية. إن بلغ قبل الوقت فمحل وفاق وجبت عليه الصلاة، إن بلغ بعد الوقت محل وفاق أنها لا تجب عليه الصلاة. بقي صورتان هي التي ذكرها المصنف وفيها نزاع بين أهل العلم، وهي فيما إذا بلغ في أثناء الصلاة كبر الله أكبر وأطال الصلاة فتمت له 15 سنة، 15 سنة وهو في أثناء الصلاة، حينئذ أولها نفل لأنها مندوبة ليست بواجبة عليه، وفي الركعة الثانية بلغ وجبت عليه الصلاة، أو أنه أتى بالصلاة صلى سلم ثم بلغ تمت له، أو احتلم نام فاحتلم قبل خروج الوقت، حينئذ وجبت عليه الصلاة، هل تلزمه الصلاة أم يكتفى بهذه الصلاة المندوبة؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. إذا قيل بأنه بلغ في أثنائها حينئذ بدأ الصلاة بماذا؟ بنية النفل، ثم وجبت عليه، لو وجبت عليه هل ينوي الوجوب؟ نقول الفرض لا ينبني على الواجب، الفرض لا ينبني على النفل، وإنما لابد أنه يستأنف، وإما أنه يخرج من صلاته فيشرع في صلاة جديدة ويتم تلك على أنها نفل. إذا سلم من الصلاة ثم بلغ حينئذ أدى الصلاة كاملة نفلا ووجد سبب الوجوب، هل يلزم منه إعادة تلك الصلاة على جهة الإيجاب، أم أنه فعل المأمور به وهو المندوب ويسقط عنه الطلب؟ هذا محل النزاع بين الفقهاء. والصواب أنه في الصورتين أنه يطالب بالصلاة، صواب في الصورتين أنه يطالب بالصواب، وهو مذهب الحنابلة وحنفية والمالكية. فإن بلغ في أثنائها، يعني في أثناء ثني واحد وأثناء الشيء أي تضاعيفه، يعني في وسطها، هذا المقصود، بعد أن كبر وقبل أن يسلم، وهذا لا يتصور أنه أنبت في هذه الساعة أو أنه احتلم، لم يبق إلا صورة واحدة أنه ماذا؟ تمت له 15 سنة، وهذا قليل المسألة هذه. لذلك بعضهم يقول كثير من أولاد الصحابة بلغوا في الصلاة، ما الذي أدراك؟ ما هو صحيح هذا، هذه المسألة وقوعها قليل، لأنه لابد أن يضبط الساعة التي ولد فيها، وفي السابق ما كانوا يضبطون، الآن يخلطون فيها. فحينئذ نقول إذا بلغ في أثنائها، يعني في تضاعيف الصلاة بعدما كبر للصلاة وكبر لها نفلة قبل التسليم بلغ، حينئذ نقول في أثنائها في تضاعيف، بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة، وهو في الصلاة سمي بلوغا لبلوغه حد التكليف، أو بعدها، يعني بعد انقضاء الصلاة بعدما سلم لكن قبل خروج وقتها وهو في الوقت، حينئذ نقول الصلاة لها أول ولها آخر، هو صلى في أول الوقت على أنها نفل ندب ثم بلغ بعدها نام فاستيقظ، هذا يتصور فيه ماذا؟ الاحتلام وتمام 15 سنة. حينئذ إذا بلغ بعدها قبل خروج وقتها نقول هنا وجد سبب الوجوب، وهو ماذا؟ أنه مخاطب بهذا الوقت، في هذا الوقت بأن يصلي الصلاة على جهة الإيجاب، فصارت صلاة الظهر واجبة عليه، فهل تجزئ النافلة السابقة في إسقاط الطلب أو لا؟ هذا محل النزاع، والصواب لا، لابد من إعادته. ولذلك أجمعوا، وهذا يرجح ما نذكره، أجمعوا على أنه لو حج قبل البلوغ أنه يلزمه ماذا؟ إعادة الحج، كذلك بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم أنه لو حج قبل البلوغ لزمه ماذا؟ إعادة الحج إذا بلغ، لأنه حج نفلا قبل وجود سبب الوجود، فلما وجد سبب الوجود لزمه حج واجب، والنفل لا يسقط الواجب، مثله الصلاة هنا وهي صلاة واحدة، فإذا قيل بأنها واجبة الأمر فيه سعة. أو بعدها، أو لتنويع، يعني صورة أخرى، أو بعدها بعد انقضاء الصلاة النافلة في وقتها، أما إذا خرج الوقت فحينئذ لا نقول بالوجوب لأنه ما وجبت عليه تلك، وإنما وجبت عليه التالية: أعاد وجوبا لزمه إعادته. ولذلك شرح بهذا: أعاد بمعنى أنه تلزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه، شرع فيها نفلا فلم تجزئه عن الفريضة. فريضة لابد أن ينوي من أولها إلى آخرها أنها فرض، أنها فرض. ولذلك من شرع في صلاة العصر وتذكر أنه نسي الظهر قالوا قولا واحدا لا يقلب الصلاة ظهرا. لماذا؟ لأنه قد فاته الجزء الأول تكبيرة الإحرام وما تلاها، فاته أن ينويه ظهرا. وإذا كان كذلك حينئذ لم تصطحب النية من أول الصلاة، والنية نية الفرضية لا التعيين، نية الفرضية يجب أن تكون من همزة الله إلى آخر التسليم، وإنما قدمت قبل التكبير من باب ماذا؟ من باب اللطف بالناس لئلا يقعوا في الوسوسة. كذلك هنا أوقع الصلاة نفلا ثم بلغ فوجبت عليه صلاة الظهر، حينئذ نقول هو مخاطب بصلاة واجبة هي صلاة الظهر. هل أدى هذه الصلاة؟ الأصل لا، والصلاة السابقة التي أدها أدها على جهة النفل، والأمر موجود وهو وجود الوقت، وهو وجود الوقت. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، وهذا قول أبي حنيفة، يعني الأمر بالإعادة، وهو قول المالكية، ثلاثة مذاهب على القول بالإعادة وهو أرجح. وقال الشافعي: لا تلزمه في الموضعين في الصورتين، إن بلغ في أثنائها أتمها ولا يعيد، وإذا انقضى من الصلاة ثم بلغ كذلك لا يعيد، في الصورتين لا يعيد. لماذا؟ لأنه أدى وظيفة الوقت فلم تلزمه إعادتها كالبالة، وظيفة الوقت باعتبار أوله ثم وجبت عليه الصلاة فوجب أنه ينظر إلى آخره، فدخل عليه الوقت وهي لم تجب عليه، وحينئذ في أثنائها أو بعدها في وقتها وجبت عليه. ففرق بين الخطابين: أولا لم يخاطب بها مباشرة، وإنما خوطب بها من جهة أمر وليه بأن يأمره، وثانيا أنه لما بلغ في أثنائها أو بعدها تجدد له الخطاب فخوطب بها على مباشرة على جهة الإجابة. حينئذ نقول الجهة منفكة، ولا مانع أن يؤمر بصلاتين إذا دل الدليل، ولا مانع أن يقال له أعد الصلاة إذا دل الدليل، كما أمرناه بإعادة الحج وهو أشق من صلاة واحدة، لأن الحكم هنا لا يتصور في صلاتين، هي صلاة واحدة. فإذا أمرناه أن يعيد الحج فمن باب أولى أن نأمره أن يعيد الصلاة لأنها أخف من الحج، لأنه أدى وظيفة الوقت فلم تلزمه إعادتها كالبالغ. ولنا أنه صلاها قبل وقت قبل وجوبها وسببه، يعني قبل أن تجب عليه وقبل وجوب السبب. لماذا؟ لأنه بالزوال نقول وجبت الصلاة في حق المكلفين، ثم هو متى وجبت عليه؟ مثلا في الساعة الثانية، فالساعة الثانية دخل وقت الوجوب بالنسبة لهذا الصبي، وهذا لا مانع، لأننا نقول إذا وجب عليه الصوم في منتصف الشهر بلغ في أثناء شهر رمضان، حينئذ نقول له وجب عليك باقي الشهر، ما صام شهرا، هو أدرك الشهر كله لكنه لم يصم على جهة الإيجاب، هل يلام؟ نقول لا يلام. لماذا؟ لأنه لم يخاطب بأوله على جهة الإيجاب، بل فعله ندبا وخوطب في آخره على جهة الإيجاب، فما استطاع أن يأتي به حينئذ يلزمه الإتيان به. ولا نقول له وجب عليك آخره ووجب عليك أوله فيجب عليك القضاء، لا. لماذا؟ لأن الواجب هنا مضيق، وأما هنا الواجب في الصيام مضيق، وأما هنا فالواجب موسع، فيمكنه القضاء ويمكنه إعادة الصلاة. ولنا أنه صلاها قبل وجوبها وسببه فلم تجزه عما وجد سبب وجوبها كما لو صلى قبل الوقت. فمذهبنا حنابلة وهو مذهب الحنفية والمالكية تلزمه الإعادة، والشافعية لا تلزمه، وذهب ابن تيمية رحمه الله أنها لا تلزمه الإعادة فيها لأنه صلى على وجه قد أمر به فقط، فسقط عنه الطلب بالفعل، ويؤيده أن كثير من الصحابة لم يأمر أولاده. قل هذا ساقط الاعتراض هذا بأن كثير من أولاد الصحابة بلغوا في أثناء الصلاة، نقول هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى إثبات. ثم كونه مأمورا بها أولا ثم أمر بها ثانيا له نظير في الشرع، والمسألة هذه محتملة، يعني محل اجتهاد، ليس فيها أمر قاطع، إما أن يؤمر بالإعادة أو لا، هذا محتمل وهذا محتمل. حينئذ يقال في مثل هذه الأحكام الشرعية هل هذا الحكم له نظير أو لا؟ فإذا كان له نظير في الشرع فحمل الاجتهاد في هذه الصورة على ما له نظير ليتحد ويتوافق الشرع أولى من المفارقة بين النظيرين، لأن هذا حج وهذه الصلاة، والصلاة أعظم من الحج، فإذا أمر بإعادة الحج فمن باب أولى أن يؤمر بإعادة الصلاة، إذن له نظير. فبدلا من أن يستقل الناظر في مثل هذه الصور برأي يعني جديد أو استنباط من عنده، ولو كان له أصل من جهة القواعد والأصول، إلا أنه إذا وجد حكم شرعي ومجمع عليه نقول حمل النظير على نظيره أولى من أن يستقل بحكم مخالف لما سبق. فالصواب في الصورتين أنه تلزمه الإعادة، وأن الصلاة التي أداها نافلة وليست بواجبة، وهذه في التي انقضى منها واضحة وبين، وأما التي وجب أو بلغ في أثنائها فهذه بعضهم يرى أن ما وقع فيه البلوغ الإتمام واجب، ولذلك في الإنصاف وجب عليه الإتمام ووجبت عليه الإعادة. قل هذا حكم ورأي لا يوافق عليه. لماذا؟ لأنه إذا قيل بإيجاب الإتمام على أي صفة؟ على أنها ظهر، ليست بالظهر، لأن الظهر لابد أن يأتي بالنية من أولها، وإذا لم يكن كذلك حينئذ كيف توصف بكونها واجبة؟ نقول هو خوطب بالصلاة ثم يتم هذه الصلاة على أنها نفل، وأما على أنها فرض نقول لا، ليس بصواب. ولذلك قال في الإنصاف حيث وجبت وهو فيها لزمه إتمامها مع القول بإعادتها، وهذا قول ضعيف، بل الصواب أنه لا يلزمه إتمامها لأنه شرع فيها نفلا، والفرض لا ينبني على النفل، لا يقال في صلاة لا نظير له بأنه يشرع في نفل ثم يقلبها واجبة، قل هذا لا نظير له، بل يتمها نفلا ثم بعد ذلك يأتي بالواجب، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، يعني عاد ماذا؟ أعاد الصلاة، لزمه إعادة الصلاة. وهل يعيد الطهارة؟ هل يعيد الطهارة؟ إن كان وضوءا أو غسل جنابة فلا، لأن رفع الحدث لا يشترط فيه، رفع الحدث لا يشترط فيه تكليف، لأنه حكم وضعي وليس حكما تكليفيا، لا نقول ليس حكما شرعيا، ليس حكما تكليفيا، حكم التكليفي والوضعي حكمان شرعيان، خلافا لما ذهب إليه ابن الحاجم من أن الحكم الوضعي حكم عقلي، صواب غلط، ليس بصواب هذا، بل هو حكم شرعي، ليس عندنا أسباب وشروط وموانع وعلل وأداء وقضاء ورخصة وعزيمة إلا من الشرع، العقل لا، ليس له مدخل، العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، لابد أن تبني أحكامك التي تنظر في الكتاب والسنة على قواعد وأصول، وهذه قواعد والأصول تكون مبنية على نصوص الوحيين، وأما العقل فلا مجال له في مثل هذه الأمور، بل لا يحل له أن ينظر دون أن يستعين بقاعدة أو أصل أو دليل أو أقوال أو إجماع لأهل العلم. إذن لزمه أعادة، نقول لا يعيد الوضوء ولا التيمم، لا يعيد الوضوء ولا غسل الجنابة، وأما التيمم فعلى المذهب أنه إذا تيمم لنفل لا يستبيح به فرضا، فحينئذ يلزمه ماذا؟ إعادة التيمم، يلزمه إعادة التيمم، ويعيد التيمم لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح به فريضة، وهذا تقدم في باب التيمم، لا الوضوء والإسلام، لا إعادة الوضوء وغسل الجنابة والإسلام كذلك، لأن وضوءه رافع للحدث وهو حكم وضعي لا يشترط فيه التكليف، ولأن الإسلام أصل الدين فلا يصح نفل، لا يقع نفله، بل هو مولود على الإسلام، هذا هو الأصل فيه، وهو يقي وهو فرض، لكن لا يقال بأنه وقع على جهة النفل، بل إذا وجد فهو على وجه الوجوب، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد و وعلى آله وصحبه أجمعين.